الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الناقض الذي تكلمنا عنه وعليه الليلة الماضية؟ تكلمنا على مظاهرة المشركين على المسلمين، هناك من الموالاة هنا يجب الموالاة وهنا يجب الرد صح؟ الذين آمنوا تتخذوا الذين آمنوا فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بينا الفروق بين التولي والموالاة والاستعانة والاستئجار، فصلنا أم لا؟ فصلنا. طيب، إذن ينبغي على المؤمنين أيها الإخوة أن يتولى بعضهم بعضا، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب، نمضي إن شاء الله، وربما لنا عودة في الكلام في ضوابط التكفير وشروطه في مسألة إيش؟ تحكيم غير شريعة الله، لنزيد البسطة في هذه القضية الخطيرة. إذن الليلة مع الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو أن يعتقد شخص أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد شخص أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني إذا اعتقد شخص أن أي أحد من الناس يجوز أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وعن دينه، فيعتقد أنه يجوز التنصر والعياذ بالله، أو يجوز التهود، أو يجوز التمجس، أو يجوز ترك الدين، نعم، عقيدة أو عبادة أو معاملة مما هو جاء في شريعة الله، هذا أمره خطير، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. لا يكفي أن يسلم الإنسان، لا يكفي أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، بل لا بد من الكفر بالطاغوت والكفر بكل الأديان إلا خير الأديان وهو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكم نسمع الكثير من الناس يعذر غير المسلمين ويقول: هم لهم دينهم، دينهم ليس بدين، دينهم كفر. أما قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، قال البخاري: لهم الكفر. انتبهوا. إذن إذا اعتقدت أن أحدا يجوز له أن يدين بدين غير الإسلام وأن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتيت بناقض من نواقض الإسلام. الدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا عمل عبد عملا، أي عمل، ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه يكون مردودا عليه أيا كان فاعله أيا كان فاعله. وجاء في مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة. نعم، فيقول: نعم، فيقبلها. وتجيء الصدقة ويجيء الصيام، وهكذا بقية الأعمال. ثم يأتي الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: نعم، اليوم بك آخذ وبك أعطي. يعني أنه لا يقبل. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو أن رجلا يصلي صلاة المسلمين، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأهفان عن أقوام، قال أن ذكر أن أقواما وافقوا المسلمين في كثير من العبادات، فصاموا رمضان مع المسلمين ويحتفلون بالعيد معهم ويحرمون ما يحرم المسلمون، لكنهم لا يعتقدون في الإسلام أنه دين الله تعالى. هل موافقتهم هذه للمسلمين في الأعمال، وهذا كان قديما، هل موافقتهم هذه تنفعهم؟ لماذا؟ لأنهم لا يدينون بدين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين وغيرهما أن هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف عشية عرفة، حتى أن يهوديا ذهب إلى عمر وقال: إنه قد نزل على نبيكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال: إني لا أعلمها. ثم تلا عمر الآية. نعم، إذن ما هو هذا الناقض؟ أن أحد يسعره الخروج عن الشريعة. نعم، لأنه إذا اعتقد أن ذلك جائزا فأي دين هذا الذي تبناه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين الآيات. نعم، وقد ذكر الإمام الطبري والنسائي والحاكم ووافق الذهبي الحاكم والطبري وكذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن رجلا من الأنصار ذهب فارتد عن دينه والعياذ بالله بعد أن أسلم وبعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قومه فعاد إلى الشرك فندم على ذلك، فأرسل إلى قومه يسألهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل له من توبة، فنزل قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقبل الله تعالى توبته وعاد إلى الإسلام. إذن انتبهوا لهذه الكلمة. كثير من الناس نسمعهم يقولون: هم على دينهم، أي غير المسلمين على دينهم ونحن على ديننا، هم ليس لهم دين، هذا دين باطل. نعم، دين بالاسم فقط، هم يدينون بدين باطل فهو دين بالاسم فقط، لكنه شرعا واصطلاحا لا يعد دينا. هذا هو الناقض الثامن. الناقض التاسع، وهذا خطير جدا وكثير، هو الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى فلا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ما هو هذا الناقض؟ الإعراض عن دين الله تعالى ها فلا يتعلمه ولا يعمل به. الدليل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه، وهذا استفهام كيف هو؟ إنكاري؟ ها؟ لا، هذا استفهام فقط. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني ذكر بأحكام الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، سواء كانت في آيات أو في أحاديث. ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها. أعرض أي صد وتولى ولم يبالي ولم يلتفت إلى هذه التذكرة، إلى من ذكره، وإلى هذا الذي تلا عليه القرآن، وإلى هذا الذي ذكره بدين الله سبحانه وتعالى، ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. إن هذه للجمع تفيد التعظيم. من المجرمين منتقمون أي آخذوهم أخذا بشدة، بشدة وانتقام. طيب، يقول قتادة رحمه الله: إياك أن تعرض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكر الله فقد اغتر مغرة كبيرة، وأعوز أشد الإعواز، وأتى بأعظم الذنوب. ويدل لقوله تعالى أيضا ولهذه المسألة مسألة كفر الإعراض، لأن الكفر أنواع: فيه كفر شك، وفيه كفر جحود، وفيه كفر إلحاد، فيه كفر نفاق، وفيه كفر إعراض. فالكفر وإيش؟ أنواع. كفر الإعراض، كفر الإعراض هذا ضابطه ما هو؟ يعني أن يعرض الإنسان عن أن يذكر بدين الله، فلا يريد أن يسمع حتى ولو لم يكذب. قد يكون غير مكذب للقرآن، لكنه إذا ذكر بالآيات لا يريد أن يسمع، يعرض ولا يبالي ويزهد في هذا الشيء. نعم، هذا يسمى كفر إيش؟ كفر إعراض. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال ابن جرير رحمه الله: أعرضوا عن سماع الحجج ولم يبالوا بذلك، ولم يبالوا بذلك. وما هي علتهم بعد ما قال هذا؟ ها، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. قالوا: قلوبنا في أكنة، الأكنة هي الأغطية والغشاوات. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، يعني طرش وصمم، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فأعمل إننا عاملون. إذن هم الآن أعرضوا عن سماع الآيات، أعرضوا عنها غير مبالين بها، وهذا كما قال ابن جرير هذا هو كفر الإعراض. فكفر الإعراض هل يشترط له التكذيب؟ لا، كما سمعتم الآن. ويدل أيضا له ما قرره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأيضا قرر ذلك في مفتاح دار السعادة، فقال: كفر الإعراض أن يعرض الإنسان بقلبه وسمعه عن سماع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يبغضه ولا يعاديه ولا يصدقه ولا يكذبه، ولكنه يأبى أن يسمع. فهمتم؟ لا يكذب ولا يصدق ولا يبغض ولا يوالي، أي لا يعادي ولا يوالي، ولكنه إيش؟ لا يريد أن يسمع أصلا. فكم من الناس من لا يريد أن يسمع شيئا عن الدين، كم من الناس من يستكبر عن سماع القرآن ويقول إنه مسلم لا تكذيبا وإنما إعراضا، وهذا الإعراض كفر. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي: إن الكفر أعم من التكذيب، فكل مكذب كافر وليس كل كافر مكذب. ما أدري مفهوم الكلام ولا؟ إن الكفر أعم من التكذيب، فكل مكذب كافر وليس كل كافر مكذب، لأن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الكفر إما أن يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح والأركان كالإيمان تماما. فنحن تكلمنا عن نواقض الإسلام، من النواقض ما هو من عمل ماذا؟ اللسان، كالاستهزاء بالدين وببعض أحكامه، هذا عمل لسان أم قلب؟ عمل لسان. نعود لقول شيخ الإسلام، لأنها هذه من الأمور المهمة جدا ينبغي أن نفهمها. يقول إن الكفر أعم من التكذيب، فكل كافر، نعم، فكل مكذب كافر وليس كل كافر مكذب. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب الله تعالى في خبره نحكم عليه كافر. طيب، فكيف يكون الكافر غير مكذب؟ نعم، قد يكون كافرا كفر إعراض كما قال شيخ الإسلام، قد يكون كافرا كفر إعراض يعرض. طيب هذا الإعراض كيف يكون، بالقلب أم بالجوارح؟ بالجوارح، يعني إما أن يقول هكذا أو أن ينصرف أو أن يقال له تعالى نسمعك فيهرب، نعم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، رأيت؟ واستدل لذلك شيخ الإسلام رحمه الله بكفر إبليس، يقول: فإن إبليس لم يكن مكذبا ولكنه كان كافرا، فهو إمام أهل الكفر. هل كذب الله تعالى؟ هل أنكر وجود الله؟ ها، تكذيبه تكذيب استكبار واستعلاء على أمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك تكذيب المعرض أو كفر المعرض، أقول كفر المعرض يعرض لماذا؟ يعرض عن الدين فلا يتعلمه ولا يعمل به استكبارا وبغضا له، وهذا نراه في كثير من الناس. إياك أن تعدل عليه أو إياك أن تذكره بأمر من أوامر الله، فلا تأمره بصلاة ولا تذكره بزكاة ولا تذكره بالموت ولا شيء، يفر. وهذا بعد يقول إنه مسلم، وهذا لا شك أنه على خطر، لأنه أتى بناقض من نواقض العقيدة. ومن هنا يتبين لنا أيها الإخوة ضلال المرجئة، وخاصة غلاتهم الذين جعلوا الكفر خاصا بعمل القلب وتكذيب القلب. فلذلك قالوا، ما هم يقولون إن الإيمان لا يتبعض، لا يتبعض، بما أن الإنسان قد آمن في قلبه الإيمان بالله حتى ولو تلفظ بلفظ الكفر أو سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، حتى ولو كان غير مكره فإن ذلك لا يضره، وهذا من الضلال بمكان. حتى قال غير واحد من السلف بكفر من اعتقد هذه العقيدة. فهمتم؟ إبليس، هل إذا استقرأتم آيات الله في القرآن هل تجدونه سب الله تعالى؟ لا، ونحن لا نزكي، لكن هل تجدونه سب الله؟ لكنه اعترض على قدره وعلى شرعه وحكمته، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله تعالى حكم عليه بالكفر فقال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. شو سمى هذا الكفر؟ كفر الإعراض. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في نفس السياق في هذا البحث، يقول: وهذا خلاف ما جاء في أحوال الأنبياء مع أقوامهم، فإن أقوام الأنبياء في الغالب كذبوه تكذيب استكبار وإعراض، وهم يعلمون أن الغالب منهم يعلمون أن الأنبياء على حق، صح؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، واضحة لا شك فيها. وقال عن موسى نعم، وقال عن فرعون وقومه، ماذا قال في آيات الله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم أيقنوا في قرارة أنفسهم ماذا؟ بأن موسى على الحق، صح؟ ولذلك قال موسى لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن الكفر أنواع، وليس صحيحا أن نحصره في أي شيء في التكذيب فقط، قد يكون جحود أو إنكار أو عناد أو استكبار أو نفاق أو شك أو إعراض. رجل لا يصلي، تبدأ في دعوته لتسرد عليه بعض الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب الصلاة وفي خطر من تركها، فيذهب ويتركك، إيش حاله هذا؟ هذا كان في شر فانتقل إلى ما هو أشر منه. ليش؟ لأنه أعرض. أعرض عن ماذا؟ أعرض عن هذا الذكر؟ لا، أعرض عن هذه التذكرة، أعرض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أي يفقهوه، أي حتى لا يفقهوه لئلا يفقهوا القرآن. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا أي صمما وطرشا. هذا إيش الناقض؟ تاسع. الثامن تاسع. الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. حتى تعلمه أيضا، مسألة تعلم الدين مشكلة. يعني بعض الناس يريد أن يتعبد لله بهوى. خذ على سبيل المثال الصلوات الخمس، لا نذهب للحج والصيام، نبقى في العمود، يبغى يصلي كما يرى. إذا ذهبت لتعلمه لتبين له أنك مخطئ هنا، هذه ما ليست بصلاة، ربما قال لك لكم دينكم ولي دين، أو كل نفس بما كسبت رهينة، نعم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فهو يعرض عن تعلم دين الله البتة، لا يريد. وهذا أيضا على خطر، لأن الواجب على المسلم إذا ذكر أن يتذكر، نعم، وإذا خوف بالله أو ذكر ببعض أحكامه أن يتوقف، ما هو أن ينفر ويستكبر. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا حال كثير من الناس ممن ينتسب إلى هذا الإسلام. إذا تكلمت عن الدين وفتحت نافذة أو بابا لتتكلم في موضوع من المواضيع تحس أن وجهه قد اكفهر فيعبس في وجهه، وترى الغضب عليه وترى الكراهية فلا يريد أن يسمع. لكن لو غيرت الموضوع وصار الكلام في الدنيا في البيع والشراء والأخذ والعطاء والبناء والهدم والزواج والطلاق والنساء والملذات، ترى أن أسائره قد أشرقت، نعم، سيتبسم وينفتح قلبه وأذناه والعياذ بالله. وهذا دليل على أي شيء؟ على الخسارة، الربح على الخسارة، لأنه أعرض. فإياك أن تعرض إذا جاءك من يذكرك، إياك أن تعرض. كان السلف إذا قيل لأحدهم اتق الله تنهمر دموعه يكفي هذا، كفى بها زاجرة. إذا قيل له اتق الله أو لا تخشى الله يكفي، يسقط، تنزل عليك الصاعقة. سبحان الله، وكم توجه لنا هذه الكلمة، اتقوا الله تعالى، اتقوا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا الله إلا من رحم الله. طيب، باقي لنا لا تاسع يا رجل، ها؟ الشيء يخص بالنسبة للناقد الثاني الذي قبله، الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يقول قائل يستدل بخروج الخضر عن شريعة موسى، يعني يقيس على هذا، هذا قياس مع الفارق، فلا صح. الخضر وموسى وعيسى وبقية الأنبياء لو أنهم بعثوا اليوم لم يكونوا إلا أن يتبعوا، أو لم يكن لهم إلا أن يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو بعث الله تعالى موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، وذاك نبي، وذاك نبي أيضا، ذاك الكليم، وذاك أيضا ألهمه الله تعالى وأوحى إليه وهو الخضر، كما قال في آخر التأويل، قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الناقض العاشر من نواقض، يلا لا شك، لا بد من هذا، لا بد من الكفر بجميع الأديان غير دين الإسلام، وأن نعتقد اعتقادا جازما لا مرية فيه بطلان هذه الديانات، لا شك، ولو في الماضي، إلا ما كان عليه عيسى، لأن عيسى ما أتى بالنصرانية، أتى بالإسلام، وموسى أيضا أتى بالإسلام، فهذا التنصر الذي وقع وهذا التهود الذي وقع بعد ماذا؟ بعد أن مات أنبياؤهم، بل وفي حياتهم أيضا استكبروا ولعبوا بالكتب وحرفوا وبدلوا وزادوا وأنقصوا، فكفروا بالله سبحانه، نعم، وابتدعوا الشرك من عند أنفسهم، طائفة غلت وطائفة جفت، الذين غلوا هم النصارى في عيسى بن مريم، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، وأما الآخرون فإنهم قد جفوا الأنبياء فقتلوا منهم وسبوهم وتنقصوا من شأنهم وعادوهم، فعلموا الحق ثم خالفوا، والآخرون الفريق الأول جهلوا الحق بسبب جهلهم، قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة ربما فيما يظهر للصالحات ناصبة للنار. طيب، الناقض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قال: إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه، يعني وهنا فقول آمنا بالله ورسوله، فكيف نجمع ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه؟ الأصل في مسألة الكلام مع أهل الكتاب فيما يتعلق بالأمور الدينية أنه لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتانا بها بيضاء نقية، فلا حاجة إلى أن نسألهم، ولا يجوز سؤالهم أصلا كما نص عليه أهل العلم. لماذا نسألهم؟ ألي شك في ديننا؟ لا ينبغي سؤالهم ولا تجوز، ولا نحاورهم إلا إذا كان عندنا علم، حتى يدحض حججهم ويبطل أقوالهم ويردهم إلى صوابهم وإلى توحيدهم الذي خوطبوا به وبعث نبيهم به. أما بلا حاجة فإنه لا ينبغي الخوض معهم في ماذا؟ في الكلام في الدين. أما قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذه مجادلة عامة يدخل فيها حديث الدين الذي ذكرت الآن بضوابطه، وبقية أنواع الكلام العادية، لأن الإنسان غير محتاج إلى أن يعتمد أقوال هؤلاء في التدليل على شيء جاء به شرعنا المطهر. وأنا أعجب سبحان الله حتى من بعض علماء السلف، وكل جواد له كبوة، من يستدل مثلا خاصة في جانب القصص والروايات وما أشبه ذلك، يستدل بأشياء لا سند لها ولا دليل عليها، فإما أن يصرح يقول نعم قال أهل الكتاب كذا وكذا، وبعضهم من يذهب أبلغ من هذا ويقول إن في سفر التكوين كذا وكذا رقم كذا وكذا من التوراة بالصفحة، فهمتم؟ أو يقول بعضهم هذا في إنجيل ما أدري فلان، لا نحتاج أصلا أن نسود صفحات كتبنا بهذه الأمور، أما يكفينا القرآن والسنة؟ إذن لا نحتاج إلى أن نبحث في كتبهم أو أن، بل لا يجوز أصلا الالتفات إليها والنظر فيها، لا يجوز أصلا، كما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبر وكان قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد أمورا في بعض كتب أهل الكتاب توافق الإسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم آتكم بها بيضاء نقية، غضب وقال والذي بعثني بالحق لو أرسل الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. عيسى إذا نزل في آخر الدنيا ينزل بشريعة الشريعة المحرفة، هذه شريعة من ينتسبون إليه أم بشريعة الإسلام؟ هل بشريعة جديدة أو تجديدية أو تابعة؟ ما يجدد؟ لا يجدد، يجدد أمرا واحدا، يضع الجزية، لكن كما قال النووي وغيره من علماء التحقيق أن وضع الجزية بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال يضع الجزية، فهنا إذا وضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، شو معنى يضع الجزية؟ يعني يطرح حكم الجزية فلا يقبلها إما الإسلام وإلا، وحينئذ سيقال عنه ها هو الإرهاب قد نزل، فهمتم؟ فهنا حتى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يأتي ليحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أما تكسيره للصليب وقتله للخنزير علانية أمام الناس فإنه يفعل ذلك لإبطال عقيدتهم، عقيدة الذين ينتسبون إليه ويقولون إنهم منه وهو منهم، وهو في الحقيقة منهم بريء وبراء. الناقض الآخر من نواقض الإسلام في الحقيقة يعني يشبه الناقض الثاني أو نعم الناقض الأول، يعني أن يشبه الشرك بالله، أن يتخذ الإنسان، قالوا أن يتخذ الإنسان بينه وبين الله وسائط فيسألهم ويتوكل عليهم، فهذا أيضا قد كفر، يتخذ بينه وبين الله وسائط يسألهم أو يتوكل عليهم من دون الله، فهذا يكون كافرا بذلك والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة هذا الناقض له تعلق بالناقض الأول، لأنه قد فصلنا في هذه المسألة. طيب قرر العلماء رحمهم الله أن هذه النواقض لا فرق فيها بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره، لا فرق بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره فقط، فهمتم؟ ولا بد في الحقيقة أن نتكلم عن ضوابط التكفير بعد أن ذكرنا هذه النواقض. وأنا متردد في الحقيقة بين أن نتكلم عن أسباب الردة الأخرى، لأن هذه ليست، يعني هذه النواقض ليست محصورة في الحقيقة، بل هناك نواقض أخرى. هل نكمل الكلام عن بقية المسائل التي يرتد بها الإنسان عن الدين اللفظية أو الاعتقادية، أو نتكلم عن ضوابط التكفير؟ ما رأيكم؟ هذه ضوابط التكفير كم من ثم نجعل والله ما أدري نكمل هذا هذا الشريط الرابع في النواقص ثم نجعل شريط وانا التحفير في المستخيل وما دام استقلنا بعد بعد يعني بعد وحتى لا يكون شيء خاص نذكر هذه الامور التي يرتد بها الانسان يعني نجعل بعدها اسئله ثم تذكرون هل كلها باتفاق يعني بين العلماء ام فيها خلاف؟ ايش اللي في خلاف؟ هذه لا كلها بالاتفاق هذه كلها بالاتفاق هذه مسائل كلها متفق عليها ها؟ موانع هي مختلفة كيف الموانع؟ جهل والأشياء هذه المشاعر بعض في بعض الأمور لا أيضا ليس في كلها ليس في كلها أنا أود أن نجعلها أسئلة الآن أحسن حتى تكون كالقفل لهذا البحث لنأخذ بعد ذلك مسألة المرتد وأحكامه ها؟ نأخذ هذه الأبرز ثم بعد ذلك نعود إلى إن شاء الله بعد الأسئلة إلى مسألة المرتدين وأحكامهم نعم الإعراض الجزئي يدخل في نواقض الإسلام ولا يدخل كيف يعني الإعراض الجزئي يعني للكلية الكل يعني بين بعض الإنسان أن يعرض عن أشياء ويعمل أشياء ليس الإعراض يعني أن الإنسان لا يستجيب يعني مثلا بعض الناس تأمره بفعل سنة من السنن أو أمر من الأوامر تقول له تصدق وزكي وأنت فتجده يتثاقل ويستثقل هل هذا معرض؟ هذا ليس بمعرض الإنسان المعرض يعني أن لا يريد أن يسمع أصلا ينفر نفورا ويستكبر استكبارا فهمتم؟ لا يريد أن يسمع هذه التذكرة كما قال تعالى في الآية هنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أي صد وتولى وكما قال في فصلت نعم الآية كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر نعم لا يريدون أن يسمعوا ففرق بين الإنسان لا يريد أن يسمع البتة لا يريد أن يسمع شيئا كما قال ابن القيم لا يريد أن يسمع شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الله وليس شرطا أن يكون مكذبا كما قلنا قد يكون غير مكذب لا مكذب ولا مصدق ولا معادي ولا موالي لا يريد أن يسمع أصلا هو لا يريد أن يسمع حبا في هذا الدين ولا بغضا بغضا لأن عنده شهوات وعنده هوى وعنده أمور هي التي تغلبه فتدفعه إلى أن لا يسمع وعدم أو إعراضه عن السماع قد يكون سببه ثقل الطاعة عليه يرى أن الطاعات كأنها جبل هيمالايا ستسقط على رأسه فيعرف وبعضهم من يعبد الشهوات والنزوات فيرى أن هذه الطاعات التي سيتذكرها من خلال هذه المواعظ والآيات شهواته سوف تكبل وتغلغل وتغل فهمتم؟ فيعرف فالمسألة لها إيش؟ لها أسباب وهذا دليل على مرض القلب أم حياته هذا دليل على مرض القلب بل موته لأن القلب إما أن يكون صحيحا سقيما كما قال ابن القيم إما أن يكون سليما صحيحا سالما من الشرك والبدع والهوى قابلا لمادة الحياة مادة الحياة المادة الروحية وإما أن يكون مريضا فيه جانب حياة وفيه جانب إيش موت فيه جانب حياة وفيه جانب موت وهو بحسب حاله وبحسب الشيء بحسب الشيء إذا أتاه من أي باب إذا أتاه من جانب الحياة قبله وإذا جاءه من جانب الوفاة لم يقبله كذلك هذا ذكره في الجواب الكافي وأيضا في غث اللهفان أما القلب الميت فهذا والعياذ بالله الذي خلا من ماذا خلا أصلا من مادة الحياة خلا من مادة الحياة الحقيقية وقد قال صلى الله عليه وسلم أظن في حديث حذيفة هذا له تعرض الفتن كماذا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا نعم، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب على نوعين أو قسمين: قلب أبيض كالصفا لا تضره الفتن، نعم، ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. طيب يكفي. نعم. يقول تعالى: الذين كفروا وازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم، يعني من هذو الأصناف؟ كيف يقولوا من كفر؟ الذين كفروا وازدادوا كفرا. نعم. فلن تقبل توبتهم. خلي يسأل سؤاله. الذين كفروا وازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. الكفار أقسام في الدنيا والآخرة، فمعاملتنا لهم تختلف بحسب حالهم، صح؟ بحسب حالهم معنا أقسم، وكذلك تختلف عقوبتهم في الآخرة. ففي الدنيا فرق بين المقاتل المحارب للمسلمين وبين يعني الذي بيننا عهد، بيننا وبينه عهد وذمة وعقد أمان، ولا عداوة بيننا وبينها، لا عداوة لا عداوة حرب، ولا العداوة موجودة هو الحقيقة، عداوة إيش؟ عقائدية تعلق بالعقيدة، وكذلك في الآخرة. فهذا كافر في الدنيا، والكفر كله من واحدة، هذا كافر لم يصد عن سبيل الله، لم يصد عن سبيل الله، مات على كفره وآثر الكفر على الإيمان، فمات على الكفر والعياذ بالله. وهذا كافر كان حرب على الله ورسوله، أيهما أعظم عذابا يوم القيامة؟ لو الثاني، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم. ففرعون كافر مات على الكفر، وأبو طالب كافر مات على الكفر، أيهما أشد عذابا عند الله؟ ها؟ فرعون ولا شك. نعم. هذا ساحر معروف في البلد، ويدعي أنه يتعامل بالقرآن حتى يغرر الناس ويعلم الغيب بواسطة القرآن، فهل يجوز للعالم بالشريعة أن يذهب إليه حتى يبين للناس أنه ساحر وليس ولا علاقة؟ هل يجوز؟ بل قل هل يجب؟ يجب عليه، يجب على العلماء أن يبينوا للأمة الفتن ويحذروها من المحرمات، ويحذروها من هؤلاء الطواغيت في الأمة وهؤلاء السوس. ينبغي أن يحذروا العامة من خطر السحرة والسحر وخطر الشعوذة والمشعوذين والكهنة والكهان. ينبغي يعني أن تسأل عن العالم هل يجب عليه أن يصدع للعامة بذلك؟ نعم نعم، لا شك. إن كان عنده علم، إن كان عنده علم وصدق توكل على الله، لأننا نخشى أن يكون ما عنده علم، ما دام عالم أنه لابد يكون عنده علم، لابد أن يفضح أمر هذا الشرير في المسلمين والعياذ بالله، فيحذر أولا الناس، وإذا ألزم الأمر أن يذهب إليه في بيته ليفضحه أمام الناس، أمام من أقبل عليه من أجل خدمة أو مصلحة، ينبغي أن يبين ولا شك. لأن موسى عليه الصلاة والسلام جادل السحرة، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. نعم. فهذا جدال، وإقامة للحجة وبيان المحجة هذا لا بد منه. نعم. سبق لنا في النقض الثاني أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو دينهم فهو كافر مرتد. وقلنا أن من مات من أهل الكتابين على دين أنبيائهم فقد ماتوا على الإسلام. فهل هذا أي الذين ماتوا على دين أنبيائهم فهل هذا مقيد بما لو كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا عام؟ منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام قامت الحجة. وأما ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم فتسمى هذه الفترة بالفترة. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. من مات من الناس على الإيمان والتوحيد، إذا مات مؤمنا بالله موحدا له متبعا لرسوله الذي أرسله الله إليه فقد مات على الإسلام، وهو أخ لنا ويجب علينا أن نترحم عليه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا شك أنهم إخوة لنا، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، فالذين سبقونا بالإيمان كلهم إخواننا، سواء كانوا من أتباع عيسى أو من أتباع موسى من ماتوا على الإيمان والتوحيد. نعم، كلهم إخواننا، كما أن الملائكة مؤمنون هم إخواننا، وكما أن الجن أيضا المؤمنين هم إخوان لنا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يشمل جميع الأجناس، كل من اتصف بوصف الإيمان الصحيح فإنه أخ لنا. فأنت سؤالك في من لن اعتقد ماذا؟ ليس على دين عيسى، هذا خطأ. دين عيسى الإسلام، الذين هم على دين عيسى هم المسلمون. نعم، لا، والمسلمون أنت أيضا، نحن جميعا على دين عيسى ودين محمد عليه الصلاة والسلام، على دين الله الذي رضيه الله تعالى لعباده. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة تدخل في ضوابط التكفير، هل يكفر الإنسان بالجهل أم لا يكفر، وهل لا بد من إقامة الحجة عليه أم لا، وهل هذه الحجة ينبغي أن تفهم أو ينبغي أو بمجرد أن نقيم الحجة هكذا نكفر الشخص ويصدق عليها أنه كافر. هذه مسألة خاض فيها العلماء، يعني مثلا قوم صينيون لا يفهمون اللغة العربية وهم على دين بوذيين كلهم، يأتي رجل فصيح من الجزيرة العربية يتكلم العربية عفريت، يصير يخطب فيهم خطبة عصماء ويبكي الرجل وجايب ما عنده، ها؟ وهم ينظرون إليه شاخصة أبصاره محملقة عيونه ينتظرون الفرج، فرج ليش ما تيكمل بس لأن رؤوسهم صارت هكذا. ثم يقول هذا الشخص: أنا قمت عليهم الحج، هؤلاء إن ماتوا على الكفر راح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ايش تقولون؟ صحيح هذا؟ أبدا، ولذلك نص الله على ذلك فقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نعم، ذكرت في الناقل الثاني، ذكرت في الناقل العاشر إعراض عن العلم أو عن تعلم الدين، فهل بينتم؟ ذكرت في الناقل التاسع إعراض عن تعلم الدين، فهل بينتم ما هي العلوم التي إذا أعرض عنها الإنسان كفر، وما هي العلوم التي إذا أعرض عنها لم يكفر؟ العلوم الشرعية، احنا نتكلم عن الدين ما نتكلم عن الطب والهندسة. لا، انت ذهبت الى بعيد، ما فهمت اذا هذا الناقض. يعني انسان نقول له يلا تعال اطلب العلم، هو ما يريد، ما زال عنده شهوات وعنده محرمات، هل هذا ناقض اتى بناقض من نواقض الاسلام؟ هذا لم ياتي بناقض من نواقض الاسلام. المقصود ان يعرض الانسان عن التذكرة، ان يذكر بالله وان يذكر برسوله صلى الله عليه وسلم وان يذكر بالاصول. نعم، فلا يريد أن يسمع. لماذا؟ إعراضا وعدم مبالاة، هذا أمره خطير. ليس أن نأتي إلى رجل نقول له والله عندنا درس في الفرائض الليلة سنبدأ علم المواريث. نعم، هذا نقول له قد أتيت بناقض من نواقض الإسلام. لا، رجل لا يصلي، جئنا نذكره بالصلاة، احنا فتحنا الموضوع وقال يلا انا مشغول الان لا يريد ان يسمع. كما قال اهل مكة قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. نعم يقولون بلسان الحال والمقال سواء علينا أنذرتنا أم لم تنذرنا لا يؤمنون. فهمت؟ يعني خطبك هذا وكلامك هذا كله لا ننتفع به لا داعي. مو بعض الناس يقول ما هو لازم تقنعني مش لازم تكسر رأسك رأيت؟ هذا إذا قال هذا يدخل في هذا في هذا الناقل. أما نأتي ندعوه لجزئية من الجزئيات مثل يعني فروع الإسلام ونجد منه مثلا ما أقول إعراض وإنما تثاقل عن الاستجابة هذا لا يدخل في هذا القسم لا شك. كيف؟ أحكام الطهارة. أحكام الطهارة إذا علمتها من زاد المستقنع عندك وأحكام الطهارة بقينا فيها 8 أشهر تريد أن تريد أن تلزم الناس بتعلمها ها؟ بقينا 3 أشهر نتكلم في المياه وأقسام المياه هذا ماء سقط فيه صابون وهذا سقط فيه مياه شجر وهذا ماء ولغه كلب أسود وهذا ولغه فيه كلب أبيض وهذا ها؟ كلها أحكام لا شك داخلة في الشريعة ولكن ما نستطيع أن نلزم الناس بذلك. الذي يتعين على المسلمين تعلمه هو ما يحتاجونه كالوضوء مثلا لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. لكن في الوضوء منه ما هو فرض عين تعلمه منه ما هو فرض كفاية. ففرض العين ما يتعلق بفرائض الوضوء مثلا من النية وغسل يعني المضمضة والاستنشاق وغير ذلك إلى آخر الأطراف. نعم هذا يتعين لكل المسلمين معرفة الوضوء كيفية. نعم لابد. لكن الوضوء هل إلا هذا عند الفقهاء؟ تجد الفقهاء يتكلمون يتكلمون في الوضوء الفصول الطويلة. نعم هل الموالاة شرط أم فرض وما دليل فرضيتها؟ الموالاة يعني أن يوالي في غسل الأعضاء ولا يفصل بين غسل الأعضاء. مثل لو أن رجلا مثلا تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فرن الهاتف أو الجرس فذهب وصار يتكلم حتى جف وجهه هل يعود ليتم الوضوء من جديد يعني يستأنف الوضوء من جديد أم أنه يبني على ما فعل يعني يغسل يديه إلى المرفقين؟ هذه مسألة خاص فيها العلماء. فهمت؟ هل هذا يعني يتعين للمسلمين أن يعرفوه؟ لا ليس بفرض يعني. نعم.